بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 51 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول الباب الذي علم له الإمام النووي بقوله: باب الذكر عند الصباح والمساء. افتتح الإمام النووي كعادته الباب بآيات من كتاب الله عز وجل تبين أهمية الذكر بخصوص هذين الوقتين، في الصباح وفي المساء. نقرأ هذه الآيات ثم نبدأ بشرحها، ونتابع بعد ذلك استعراض الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي. قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. قال أهل اللغة، هكذا يقول الإمام النووي: الآصال جمع أصيل، وهو ما بين العصر والمغرب. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قال أهل اللغة: العشي ما بين زوال الشمس وغروبها. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. محل الشاهد: يسبح له فيها بالغدو والآصال. وقال تعالى: إنا سخرنا الجبال معه، مع سيدنا داود، يسبحن بالعشي والإشراق. هذه طائفة من الآيات التي يبين البيان الإلهي فيها أهمية ذكر الله عز وجل في هذين الوقتين، وينذر عباده ويذيب بهم إلى أن لا يكونوا غافلين في هذين الوقتين. الحقيقة الكلام الذي ينبغي أن نبدأ به هو التالي: ما الحكمة؟ ما الفرق بين الذكور والأعصاب من جانب، وبين بقية الأوقات التي يتقلب فيها الإنسان في هذه الحياة؟ ما الفرق؟ لماذا كانت أهمية ذكر الله عز وجل في الصباح وفي المساء أعلى شأنا من ذكر الله عز وجل في الأوقات الأخرى؟ الجواب هو التالي: الإنسان أيها الإخوة عندما يستيقظ من رقاده المتطاول في الليل، عندما يستيقظ كأنه ولد ولادة جديدة، كأن حياة جديدة قد كتبت له، فهو في الواقع في فاتحة، لا أقول يوم جديد، هو في فاتحة حياة جديدة. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي طبعا بكل وضوح، هذا شيء واضح، أن يبدأ الإنسان حياته الجديدة بمعرفة نفسه، بالتنبه إلى هويته، وبذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك ورد في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصبح قال: أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك من خير ما في هذا اليوم ومن خير ما بعده، وأعوذ بك اللهم من شر ما في هذا اليوم ومن شر ما بعده. هذا كلام من كلام إنسان ولد من جديد. يعني لماذا الإنسان عندما يقتل المساء ويسلم نفسه للرقاد لا يدري هل سيفتح عينيه من جديد، هل ستكتب له الحياة من جديد، أم إنها الرقبة الأخيرة سيركضها ولم يستيقظ إلا في الحياة البرزخية؟ لم يجسد لا يستطيع إطلاقا أن يدرك هذا. ولذلك يستحب الإنسان عندما يودع نهاره ويقبل الليل ويتمدد على فراشه لينام، ينبغي أن ينام نومة المودع لهذه الحياة الدنيا، فيقول كما قال النبي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن أمسكت روحي فارحمها، وإن أرسلتها يعني أعدتها إلى الحياة فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. لا استرد الله عز وجل منه روحه بالطريقة التي لا نعلمها إلى الآن، لا العلماء ولا الأطباء لا يعلمون حقيقة الرقاد تماما ما الذي يحصل، لكنهم يتحدثون عن ظواهر الرقاد. كل ما قرأناه للعلماء عن الرقاد هو دراسة وتحليل بظواهر الرقاد ما الذي يجري بالإنسان عندما يرقد، لكن ما هي حقيقة الرقاد ليس في الناس من يعلم ذلك لا اليوم ولا قبل اليوم. طيب، فإذا فتح الإنسان عينيه ورأى نفسه قد عاد إلى الحياة فليعلم أنه ولد ولادة جديدة. وإذا كان قد ولد ولادة جديدة فرق كبير بين الطفل الذي ولد ولادة جديدة وبين الشخص الكبير البالغ الراشد الذي ولد ولادة جديدة. الطفل عندما يولد ولادة جديدة ليس بين جوانحه إلا الفطرة وهي براعم غير مفتحة بعد. لذلك من العسير أن نقول له اذكر الله عز وجل واستقبل هذه الحياة التي فتحت عينيك عليها بذكر الله. هو لا يعلم ذلك، الفطرة موجودة لكن فطرته لم تعانق عقله. الفطرة في واد العقل في واد آخر، لكن المطلوب من أبويه أن يذكر الله عز وجل لأنه هو عاجز. لذلك يسمى أن يؤذن في أذنه اليمنى وأن تقام الصلاة في أذنه اليسرى وأن يذكر الله عز وجل على مسامعه دائما. لكن عندما تولد ولادة جديدة وأنت بالغ راشد نعم أخوك متكامل، إذا ينبغي أن تستقبل هذه الحياة الجديدة بذكر الله سبحانه وتعالى. حياة جديدة كتبت لك لا شك في هذا ولا غير، ينبغي أن تذكر الله بسبب ذلك. هذه هي الحكمة من يعني أهمية ذكر الله عند كل صباح. طيب، ما هي أهمية ذكر الله في المساء؟ ما نزلت لك بالعكس. أنا عندما أنظر واجد أن النهار قد ولى وأن الليل قد أقبل وأنني أخذت أستعد للرقاد وأنظر فأجد نفسي أكرر ما كان يقوله العلماء الربانيون: اللهم هذا إدبار نهاري وإقبال ليلك وأصوات دعائك. إنسان حاول إنسان يقول هذا الكلام حتى لو ما قال ذلك باللسان. فأنا عندما أجد أن نهاري ولى وأن الليل قد نشر ظلامه وأنني بعد قليل سأتمدد على فراشي، إذن الآن أنا في نهاية عمري. في الصباح استقبلت بداعة عمر جديد، ومن هنا كانت أهمية ذكر الله عز وجل. في المساء ينبغي أن أعلم أنني ربما أودع في هذه الدقائق العمر الذي كتبه الله لي. هذه هي الدقائق الأخيرة في حياتي، لا أدري، ربما الواقع أنني الآن أودع، لا أقول نهارا مشرقا، لا، بل أقول أودع العمر الذي كنت أتقلب فيه، والآن أتمدد لبجعة ربما كانت البجعة الأخيرة. ربما كانت البجعة الأخيرة. إذا ينبغي أن أتوج حياتي وأختم حياتي بماذا؟ بذكر الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كانت أهمية الصباح الذي يستقبله الإنسان من جديد بذكر الله عز وجل، لأنه استقبال لحياة جديدة كتبت لك وربما كنت لم تعيشها. وأهمية ذكر الله سبحانه وتعالى في المساء أنك تودع عمرك الذي تكرر وتكرر وربما لم يتكرر، ربما تنام فلا تستيقظ، وكم من نائم في المساء لم يستيقظ في الصباح، كثيرونهم. ومن أجل هذا ينبئنا الله عز وجل في هذه الآيات وفي آيات أخرى كثيرة إلى ضرورة أن نجعل يومنا هذا مغلفا بخلافين: الاستقبال والتوديع. وفي كلا الحالتين ينبغي أن نذكر الله سبحانه وتعالى، لأن قائلا يقول: طيب وأثناء النهار أليس من الواجب أن نذكر الإنسان؟ نعم، لكن للصباح أهمية لا تبدو أثناء يعني تقلب الإنسان في أعماله وشغله ووظائفه وأموره الدنيوية. أيضا للمساء أهمية وخصيصة لا تبرز فيما عدا ذلك. أثناء النهار من لطف الله عز وجل بالعبد أنه لم يركز تركيزا شديدا على مطالبته بالذكر، لأنه في النهار يكون مشغولا برزقه بوظيفته بزراعته بعمله، يذهب يأتي، الإنسان هذا هو شأنه. الباري سبحانه وتعالى خفف من مسؤولية الذكر أثناء صفق الإنسان في الأسواق، أثناء عمله وسيره وما إلى ذلك، كأنه يقول له: إذا افتتحت نهارك بذكري وختمته بذكري فلسوف أكتبك من الذاكرين في وقت آخر، أي بين الصباح والمساء. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بالعبد. ننظر إلى هذه الآيات نتأمل فيها، نجد أيها الأخوة أن معظم هذه الآيات خطاب للرسول، خطاب للرسول بصيغة المفرد، مثل قول الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تبرعا وخيفة ومن الجهل من القول بالعدو والأعصاب ولا تكن من الغافلين. مثل قول الله عز وجل: فاصبر على ما يقولون، كلام لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. فاصبر على ما يقولون وسبح لربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. نعم. مثل قول الله سبحانه وتعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ما مثل قوله سبحانه وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. لماذا يتجه هذا الخطاب الى رسوله المصطفى دون ان يتجه الينا؟ وقع امرنا الله نحن ايضا، لكن الاوامر التي خص الله رسوله باكثر. خطبنا فقال: فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون. نعم، الله سبحانه وتعالى خاطب رسوله بهذا، وهذا من ألطاف الله عز وجل، لأن رسول الله يتحمل عبئا كبيرا جدا، يتمثل في المهمة التي أنهضه الله عز وجل بها، أمر دعوة التائهين، محاولة المشركين، مقاومة أعداء الله سبحانه وتعالى، الصبر على أذاهم، الصبر على الاستخفاف، على كل أنواع الأذية التي لقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى عبد، بحاجة إلى قوة تعينه للوقوف والصمود، تعينه في الدعوة، وإن وجد الطريق إليها غير معبد، تعينه في الوقوف والصبر أمام عداوة المعادين، أمام إيذائهم، أمام تهديداتهم الكثيرة، بحاجة إلى قوة إلى عدة. ما هي هذه العدة؟ العدة المادية ما في شك فيها، ليس في المسلمين من وجدوا أهميتها، وحسبكم في هذا قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لكن هذه القوة المادية والله ليست إلا كالجسد الذي لا روح فيه، لم تزوج بهذا الذي يأمر الله به رسوله، أي لم تزوج ذكر الله سبحانه وتعالى. فالله أمر رسوله بالعباد، لكن أمره بعد ذلك ومع ذلك وقبل ذلك بهذا الذي سمعتم. طيب، ما العلاقة بين الإكثار من ذكر الله وبين الصمود أمام الشدائد التي كان يلقاها رسول الله، وبين رب الباري عز وجل المصائب؟ الذكر ما هو ذكر؟ الالتجاء إلى الله. ما ذكر؟ ذكرك لله ليس أكثر من التجائك إليه، تقول له: يا رب أنا ضعيف، لا أستطيع أن أتحمل الشدائد التي تطوف بي، فأنا واثق بك، أنا ألتجئ بك، وأنت ملاذي وأنت ملجئي. كيف أنا يعني ما هي لغة الالتجاء إلى الله؟ لغة الالتجاء إلى الله التعظيم، التسبيح، الحمد، الشكر، التوحيد، أقول لا إله إلا الله. هذه هي لغة الالتجاء إلى الله. هل تقول: يا رب أنا أسبحك وأنا أحمدك وأنا أوحدك وأنا ألتجئ إليك، ليس لي في الكون كله ملاذ سواك، وأنا ضعيف لا أملك من أمر نفسي شيئا. هذا هو ذكر الله. فالباري عز وجل يقول لرسوله: أنت ضعيف، وإن كانت عدك الدنيا كلها تحت سلطانك، وإن كانت أسلحة الدمار اللي بتحدث عنها اليوم كلها موجودة تحت حكمك، أنت ضعيف إلا أن يدعمك الله سبحانه وتعالى بقوة من عنده. وكيف تأتي هذه القوة؟ بالالتجاء إلى الله. كيف يكون الالتجاء إلى الله؟ بالإكثار من ذكره. لذلك لاحظوا الربط: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس. فاصبر على ما يقولون، كأنه يقول: يا رب وأنا لي الصبر. أنت إذا ما صبرت من يجيب الصبر؟ من يقول الكلام؟ وكان يقول يرجع: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، حتى إن غير صبرت. نعم، لذلك واصبر وما صبرك الا بالله. في ناس يعتبروا ان هذا في تناقض، كيف ربنا عز وجل يقول واصبر وما صبرك الا بالله؟ واصبر يعني انا طبيعي من الصيف، هذا يقول وما صبرك الا بالله، ما معنى هذا الكلام؟ اي اعزم على ان تصبر، فاذا عزمت على ذلك فسوف تكتشف انك اقل من ان تصبر. لن تستطيع الصبر الا بمعونه الله. ماذا تصنع عندئذ وقد امرك الله بالصبر؟ تقول يا رب انت امرتني بالصبر وانا عاجز فصبرني، كيف تلتجئ اليه؟ هذا هو تذكره. الفقير عندما يطرق باب الرزق بذكر الله ينبغي ان يطرقه، يقول يا رب انا فقير انا بحاجه انا وانت الغني وانت الرزاق اعطني اكرمني، هذا ذكر. الضعيف العاجز الذي يريد ان يمتلك قوه يلجا الى الله بذكره، بذكره يقوى. الانسان الذي يجد نفسه ضعيفا امره الله لكن تنزلق من القدم مرتكب محرم، وكل بني ادم خطاء نهاه الله زلت من القدم فهو ضعيف، الى ما يلجا للتخلص من ضعفه؟ الى ذكر الله. من اجل هذا اوصل الله عز وجل رسوله كان دائما يكرر ذلك، لان العبء الذي يحمله كبير جدا، وهذا العبء الذي يحمله لن يستطيع ان يصبر على حمله، ولن يستطيع ان يؤدي الوظيفه التي حمله الله عز وجل اياها الا بالاكثار من ذكره. هل نحن اقل من المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ يعني خطرا في هذا نحن ايضا نحمل هذا الادب. أنا من قبيل المخاطبة، الطرف من إسماع الطرف الآخر، أنت مثل العامي يقول الحديث لك لكنه اسمه يا جارة، فرسول الله هو المخاطب، لكن كل أمر وجه إلى رسول الله هو موجه أيضا إلينا. نحن اليوم أعضاء لا نشعر بحملنا لها. في ناس بيحملوا العبء وهم مشاعرين، وفي ناس بيحملوا العبء وهم ما حاسين انه حاملين. نحن من القبيل الثاني، نحن اليوم ايها الاخوه نحمل اعباء خطيره جدا جدا، ولكن الاكثرون لا يشعرون بها. هذه الاعباء ما هي؟ هي العداوه التي احرقت المسلمين اليوم من كل الجهات، هي الخطط الماكرة التي تتربص بالمسلمين وكأنها لم تنضج إلا في هذا العصر، بل في هذه السنوات، بل في هذه السنة. نعم. حال المسلمين تفرقهم، تشرذمهم، المصائب التي لهم، هذه كلها متجمعة لأعباء ومسؤوليات، لكن فينا من يشعر بها، وفينا كثيرون لا يشعرون بأهمية هذه الأعباء. هذه الأعباء التي نتحملها اليوم كما تحمل رسول الله بالأمس أمثالها، ما الوسيلة التي تخفف عنا ثقلها؟ ما الوسيلة التي تجعلنا أقوياء للصمود على وجه بل لدفعها أيضا عن أنفسنا؟ العبء المادي ممسى مهم جدا، لكن ينبغي قبل ذلك ومع ذلك وبعد ذلك العبء المعنوي، ألا وهي الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. ومهم إلى قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لا أدري، نحن في رمضان نسمع القرآن كثيرا ونقرأه كثيرا، طيب هذه لا تمر على مستمعينا ولا نقف عندها، نكمل بالآية يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، هل لقينا اليوم فئة بل فئات ولا لا؟ نقول ها هم يهددوننا سوريا مهددة، إيران مهددة، العراق مهددة، ما بين هذه المنطقة الإسلامية كلها مهددة. نعم. وكأن اليهود الماكرون الذين يعني جعلوا من أمريكا خادما ذليلا لهم، رأوا أن هذا المنعطف الذي نمر به هو أنسب الأوقات للقضاء على البقية الباقية من ألق الإسلام ومن نظامه وحكمه. إذن نحن نعيش الوضع الذي قاله الله، إذا لقيتم فئة لقينا فئة الدنيا كلها تألبت علينا، وها هم لا يهددون، والحديث عن المسلمين والإسلام وما إلى ذلك، والحديث عن الإسلام المرتبط بالإرهاب، كل ذلك تسمعونه. ما العلاج؟ العلاج إلى جانب العدة التي أمرنا الله عز وجل بها أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. الواقع أيها الإخوة، إذا أكثرنا من ذكر الله المعاصي لا تضر. المعاصي لا تضر. كل مسلم في كل عصور كانت المعاصي موجودة ولها يعني حكمة من رب العالمين أنه خلق الإنسان ضعيفا، لكن المصيبة أن تكون الأمة تتقلب في معاصيها ثم لا تذكر الله. أمة معاصيها وأن تجعل من الحجاب الذي وضعته بينها وبين الله منطق تدافع به عن نفسها، وهيك لازم نعمل. تلك هي المصيبة، وهذا هو القبر الذي تحفره الأمة بيدها لتموت فيه عما قلت. نعم. لو أن المسلمين قادة كما كان رسول الله كان قائد، وأمر الله القائد بجهله قبل أن يأمر الشعوب، لو أن المسلمين قيادات وشعوبا أكثر من ذكر الله تنفيذا للأمر الذي أمر الله به أول قائد في أول دولة إسلامية، إذن لرأيتم أن هذه الفئات التي تحدث بنا صغرت ثم صغرت ثم صغرت إلى درجة الضلالة والخسة. نعم، هذا الواقع. نعم، لكن آمن بهذا الكلام أننا أحوج الناس اليوم إلى أن نذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الإنسان الملتجئ إليه، ذكر الإنسان المتبتل يعني المنقطع إليه، ذكر الإنسان المتضرع المتجلد في العبودية لله سبحانه وتعالى. وكما أقول هذا الكلام وأكرره بكل الوسائل وبكل المناسبات، أملا في أن يبلغ هذا الكلام أذان المسؤولين، أذان القاضي، أمل في أن أرى أو أسمع أن قادة المسلمين بدأوا نعم يقفون في محراب التدين لله والعبودية لله، وقد اصطلحوا معه وآبوا إليه ورجعوا إليه. نعم، لا أسمع الصبر لهذا الكلام أبدا بشكل من الأشياء. لاحظوا أيها الإخوة، أنا لا أقول هذا الكلام لأبعث رأسا في قلوبكم أبدا، أنا أقول هذا لأنني مكلف بأن أحمل نفسي وأحملكم واجبا الإكثار من ذكر الله في الصباح والمساء كما قرانا وتماما كما أمر الله رسوله، نحن نتبعه فيها، هذا واجب. أما هل هذا الواجب أقوله لكم لأنني أعيش الياس؟ بالعكس تماما، هذه الأمة لم ينقطع عنه الخير أبدا بشكل من الأشكال، كما أن الفساد يستشري في مثل هذه الأمة فإن الخير أيضا يسري في داخلها وفي كل أجزائها. كما أن هنالك غفلات عن الله عز وجل، غفلات في الدنيا نعم ونسيان لله سبحانه وتعالى، فهنالك أيضا من يذكر الله دائما ومن يلتجئ إلى الله دائما. الشعث الغمر الذين ذكر رسول الله عنهم قال: رب أشعث أغبى مدفوعا في الأبواب لو أقسم على الله لأبر قسما، موجودون موجودون في كل صفة. أيضا الأيدي التي تطرق باب الله بالظل والمسكن موجودة، التراحم موجود، أنا كنت في هذه الأيام الثلاثة ندعو دعوة إلى ظاهر ولا باطن. الدعوة الظاهرة ما وقفتم بأبدا، أنا أعلم أنها عبارة عن دعوة ظاهرة. تماما الأقنية الفضائية استضافتني إلى المملكة السعودية من أجل برنامج، لكن الحقيقة أن هذه الدعوة ليست من هذه القناة، هي من الله عز وجل. يبدو أن الباري عز وجل كان مقصرا في هذا الأمر فجلبني إليه، لكن نوع من الدلال، نوع من الدلال، وأرجو أن يجعلني أهلا. إلى الآن أنا لست أهلا بهذا الدلال، لكن أسأل الله أن يجعلني أهلا. نعم، فكتب الله عز وجل لي العمرة ورأيت، لا أقول الألاف والملايين الذين يطوفون أهل الله متبتلين خاشعين حول بيت الله الحرام، يسألون يدعون يستغيثون يتضرعون، لم يجب هذا كله هدرا. وكنت أنا واحدا أيضا من هؤلاء الناس المرتجيين الداعين المتضرعين. ثم أنني زرت مصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووقفت مع الباكين مع المتجهين مع المتضرعين وما أكثره. نعم، لم يذهب هذا كله هدرا أبدا بشكل من الأشكال. ثم ماذا؟ رأيت التراحم الذي لم تفتح العلم به مرة كما اكتحلت في هذه الأيام. لأول مرة أنا يتاح لي أن أذهب في رمضان، أنا أذهب، لكن في رمضان الباري عز وجل نوع من العتاب أرسلني له ليرى هذا التراحم. أن أجد في مسوى رسول الله بعد العصر يتحول الحرم النبوي على رحله الواسع جدا جدا جدا إلى موائد للإفطار، قلت هذا العصر لا يزال باقي ثلاث ساعات إلا من المغرب، لماذا هذا الاستعجال؟ كان الجواب أن الناس يتسابقون ويتنافسون لحجز الأماكن ولتهيئ أسباب الإفطار للوافدين. وعندما يؤذن المغرب انظروا إذا بالحرم النبوي تحول من مكان للصلاة إلى موائد موائد موائد، لا مجال لي أن تصلي ركعتين فيها، موائد. نعم، من وجوه المتهلكين الكل متقارب، الكل مرحب من كل البلاد من كل الأطراف. فإذا أنزل للمغرب وجدت الكفة ارتفعت إلى أعلى السماء، وجدت الكفة الروح الإله عندما يرى عباده وهم يتراحمون ألا يرحمهم؟ عندما يجد عباده هكذا يتسابقون إلى ميدان الرحمة ألا يكرمهم؟ ومن هؤلاء؟ هؤلاء ليسوا من بلد واحد، هؤلاء عبارة عن مزيج من كل أقطار العالم الإسلامي، بل أكاد أقول كل أقطار العالم. نعم، ثم إنهم يفطرون، ثم إنهم يقولون خلال دقائق تعود الأرض من مائل الإفطار إلى أرض مهيئة من بساط مهيئة للعباد وللصلاة. نعم، ودعونا معه ورفعنا الأكف إلى الله عز وجل. نعم، أنا أقول هذا الكلام بعد أن قلت الكلام السابق لأبين لكم أنني لا أقول كلام إنسان يائس، لم ولا ييأس من روح الله إلى القوم كما والله لم لا ييأس. وصدق رسول الله إذ روى عن ربه الحديث القدسي الذي يقول فيه أنا عند ظن عبدي بي وأنا لا أظن بالله إلا خيرا. نعم، أنا لا أظن إلا أن الله سيرد غائلة هذا الحقد الأسود على دين الله سبحانه وتعالى، ولسوف يعيد الكيد إلى النحور، إلى النحور. علم ذلك من علم، وعلمه من علم. أنا لا أقول هذا لان الامه الاسلاميه معصومه او لانني انا معصوم، لا لا، النبي عليه الصلاه والسلام لم يربط هذا بذلك، لكن امرنا ان نكثر من ذكره. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهنالك من يذكر الله كثيرا، وهنالك من يلتجئ إلى الله عز وجل كثيرا، والله عز وجل يرحم عباده بعباده. ونحن نقول في الدعاء الذي هو الكريم: اللهم هب طالحنا لصالحنا، فإن لم يكن فينا صالح ما فيه صالحون، فهبنا جميعا بسعة صدرك وكرمك وجودك. هذا المعنى أيها الإخوة ينبغي أن نتمثله. وطبعا نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما نجد مصداقه في عصرنا: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. شوفوا التشبيه، ما في أبلغ منه. كيف جماعة جوعانين هبيانين والمائدة موجودة فيها كل ما لذ وطاب، يقول حول هذه المائدة ويتحلقون حولها؟ العالم الإسلامي أصبح هكذا مطموع فيه، ودول الرغم تغيطوا بعالمنا كما من كما ترون. نعم، لكن هذا الذي قاله رسول الله ما ينبغي ان ينسينا ايضا كلاما اخر قاله رسول الله: سيبلغ هذا الامر ما بلغ الليل والنهار. ولم يبلغ بعد، اذا سيبلغ هذا الامر ما بلغ الليل والنهار. ايضا قال: ان الله زوى من الارض، زوى يعني صغر صغر صغر صغر، كان صار العالم نموذج نموذج، يعني مثل ما كيف يعني: ان الله زوى لي الارض فاراني مشارقها ومغاربها. ما زنزرها صارت لها مشارقها ومغاربها تحت بصره، صورت هكذا: فاراني مشارقها ومغاربها وسيبلغ منك امتي ما زوي لي منها. وليس ملك رسول الله مالا لا دينارا لا درهما، ولكن الملك ملكه هذا الاسلام هذا الايمان. ونحن لنا عقول ولله الحمد لم نخدع ما دامت هذه العقول موجوده في رؤوسنا، نحن لم نخدع. نعم، بالامس سمعت كما سمعتم كلمه عزيت الى بن لادن، واقسم بالله انهم كاذبون، وليس الصوت صوتا وليس الكلام كلاما. نعم، ولكنهم خدعة. من أجل ماذا؟ أمريكا تريد أن تقود العالم الأوروبي كله إلى ما تريد أن تفعل من جرم وطغيان. أوروبا لا تفعل ذلك. استمعت هذا لعل الأوروبيين يعني يكونون من الحظ بمكان، يقولون هذه القاعدة تريد أن تتربص بأوروبا كما تتربص بأمريكا، وها هو الإرهاب يتجه إلى أوروبا أيضا. إذا فلنقف مع الأمريكان في خندق واحد، هذا هو المراد من هذا كله. لكن لا نحن حمقى ولا العالم الحر أيضا يعاني من الحمق، إلا أن الأهم من هذا وهذا وذاك أن نعلم أن مفتاح النصر هو الالتجاء إلى الله عز وجل. أن أقول مفتاح النصر أن تكون الأمة معصومة هذا غير ممكن، غير ممكن، والباري ما شرط ذلك. لكن ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أنا معذور عندما أقول في المناسبات ينبغي أن تكون هذه الأمة بقادتها وجيشها وعامة أفرادها وموظفيها متجهين إلى الله بالذكر بالالتجاء بإصلاح ما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وفي المقدمة جيشنا الذي هو درع هذه الأمة هم الذين يقفون. وإذا رأى الله عز وجل من عباده سبب الالتجاء إليه أكرمهم بالخوارق. لا يبدو ان النقطه لم يتصل الامتحان انتقال الى الاحاديث على كل فاتحه هذا الباب هي الاحاديث التي هي الايات التي اوردها الامام النووي رحمه الله تعالى وسنتابع ان شاء الله في الدروس القادمه الاحاديث التي ذكرها الامام النووي. الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة الصدق، ولك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، ولك الحمد يا رب أن أنطقتنا بحمدك. اللهم إنك أنت رب المحاب لكله، منك الفضل كله وإليك الفضل كله. أسألك اللهم بحمد الحمد وأسألك اللهم بشكر الشاكرين لك، وأسألك اللهم برضاك عن حمد الحامدين لك وشكر الشاكرين لك، أن تصلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم إنا عبيدك وقفنا عند بابك مصطلين بالأوزار معترفين بعجزنا معترفين بتقصيرنا، قد بسطنا أكف الضراعة إليك مستجير يا ربنا من ذنوبنا برحمتك ونلتجئ إلى أعتاب كرمك وجودك يا رب العالمين. نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن ترد عن عبادك المسلمين أينما كانوا كيد الكائدين وطغيان الطغاة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا الشهر المبارك، ونسألك بعبادة المتعبدين فيه وبتبتل المتبتلين فيه، ونسألك اللهم بذكر الذاكرين لك فيه، ونسألك اللهم بصوم الصائمين فيه، ونسألك اللهم بقيام المتهجدين والتعليم لكتابك، نسألك اللهم برحمة المتراحمين في سبيلك، نسألك اللهم بذلك كله أن تصلح حال الأمة الإسلامية، أن تصلح أمة محمد، وأن ترحل أمة محمد، وأن تفرج عن أمة محمد، وأن ترد الغائلة عن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك بالرحمة التي أودعتها بين جوانح عبادك وأنت أرحم الراحمين، نسألك بهذه الرحمة التي يتراحمون بها أن ترحمنا يا ذا الجلال والإكرام، فتكشف عنا هذا الهم والغم وتزيل عنا هذا الكرب يا رب العالمين. اللهم إن طغيان الطغاة قد استشرق، وإن كيدهم بإسلامك ودينك قد ظهر بعد أن كان خفيا يا رب العالمين، وأنت غيور على دينك، نسألك اللهم بغيرتك على دينك، ونسألك اللهم برحمتك بعبادك المؤمنين، ونسألك اللهم بعبادك الشعث الغمر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبرزت قسمه، أن ترد عنا عاجلا غير آجل كيد الكائدين وطغيان الطغاة. اللهم أنزل من سياط عذابك ما يهلكهم بددا وما يجعلهم عبرة لكل معتبر يا رب العالمين. اللهم إنهم يتباهون بالقوة التي متعتهم بها، اللهم إنهم نسوك وطغوا على حكمك ودينك وشرعتك وقرآنك بالقوة التي يتمتعون بها، فأسألك اللهم أن تجعل هذه القوة سبب وبالهم سبب هلاكهم. اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم اجعلهم عبرة لكل معتبر، انصر اللهم عبادك المسلمين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا ضيوفك أنزلتنا في رحاب بيتك هذا، نسألك اللهم، وقد أمرت عبادك أن يكرموا ضيوفهم، أن تكرمنا، أكرم اللهم ضيوفك. اللهم أكرمنا باستجابتك لدعائنا، أكرمنا اللهم بتحقيق رجائنا، لا ترد كفنا صفرا، أنت أكرم من ذلك، أنت أرحم من ذلك. اللهم لا تعاملنا بما نستحق، عاملنا بما أنت أهل له من الصفح والكرم والغفران. وصلى الله على محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.